عدم الصلاة. لذلك قال له الفجر مرتين ليش تصلي ليش تصلي ما في صلاة بعد الصبح. فالرجل قال له عذري أني انشغلت عن صلاة سنة الفجر. وصلاة سنة الفجر من الصلاة ذوات الأسباب. فقال له نسلف. فلما قال له ذلك فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذه الحلقة بأسرها نقول الأصل عدم صحة الصلاة أو النهي عن الصلاة بعد العصر. طبعا هنا سنبين إن شاء الله فرع عن هذا الأصل. الأصل النهي عن الصلاة بعد العصر، والأصل النهي عن الصلاة بعد الفجر صحيح إلا واستثنى إلا الصلاة ذات السبب كما سيأتي الصلاة التي نبينها. يبقى إذن من قال بالجواز لا يساعده الأدلة التي استدل بها، لأن الأدلة التي استدل بها أدلة خاصة، والقول الذي يتبناه قول عام. وعيب كبير عند العلماء على أن يستدل المستدل في قضية عامة بدليل خاص أو في قضية خاصة بدليل عام، وهم استدلوا الآن على قضية عامة بدليل خاص. كيف ذلك؟ استدلوا على ذلك بفعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد وجهه هو بأنها صلاة كانت عليه فتركها. يعني المسألة ليست على العموم. طيب ماشي تفضل. ما قلنا صلاة عائشة هي نفس الواقعة اللي هي صلاة بعد العصر. نعم هي صلاة العائشة نفس الأمر. لما سألته عائشة قال عن صلاة الظهر، لكن هي الإشكال مش في ده، انت وقفت غلط هنا. هو الحق ان هي كانت صلاة العصر، لكن هي عائشة ايش قالت؟ المشكلة مش ان هو صلاه، المشكلة ان هو ايش استمر واستدام. فقلنا خلاص الاستدام هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بخصوص هنا لأنه قد حرم الصلاة، قال لا تصل. وهو الجمع هنا ايش الجمع فيها؟ اما الجمع ان تقول بالجواز وتطرح النهي، فهمني؟ واما ان تقول بالكراهة وهو الاعدل، لكن هم لا يقولون بالكراهة. فهم؟ يعني افهم يا حبيبي، اصبر على رزقك حتى لا تضيعه. الان داود الظاهر بيقول بايش؟ بالجواز. فهمت؟ هذا ليس بجمع، لان النهي قد وصلنا. اقل الجمع ان يقول انه صارف فعل النبي من النهي الى الكراهة، وهم لا يقولون بالكراهة، هم يقولون بالجواز. لو قالوا بالكراهة قلنا المسألة فيها عدول، يعني فيها أخذ ورد. لهم يقولون بالجواز ونحن نرد قولهم هذا. فهمت؟ هو هذا. ويبقى فعلا السلام هذا على الخصوص لا على العموم. صلى الله عليه وسلم. ما قلنا على الخصوص يا حبيبي، قال صلوا. خلينا بس ننتهي عشان ترتاح، عشان ترتاح. قال صلوا وقال لا صلاة، ماذا تفعل؟ إما أن تقول بالتعارض. طيب إيش بقى الجمع؟ يعني تقول في الجمع بجواز الصلاة، اصبر بس، تقول بالجواز الصلاة إلى الاضطرار. أخطأك في ذلك. ليش؟ لأنه ورد نهي. وين الجواز هذا؟ هو بيقول حرام يا حبيبي افهم. قال لا تصل، لا ولا نهية، والأصل في النهي التحريم. مش هيأتيك الجواز، مش لن تستطيع أن تأتي بالجواز بحال. عشان قلت إيش؟ القوة عندما تقول بالكراهة. لذلك في المذاهب قالوا بكراهة التنزيه، الأئمة الأربعة في تفصيل عندهم قالوا بكراهة التنزيه. قالوا نجمع بين الاثنين، اللي في نهي عندنا وفي مبيح، فنجمع بينهما بكراهة التنزيه. وقلنا لا، الأسلم لنا نقول بكراهة التحريم مع الجمع في إيش؟ في التخصيص. لأن يعني السلام ما قال بالنفل المطلق هكذا، وإذا حرم رسول الله لابد أن نقف معظمين عند تحريمه. فهمت؟ هذا هو النسخ. النسخ هذا آخر الدواء بالكي. النسخ هذا آخر ما تبحث عنه، لأن الجمع موجود. إن لم يكن الجمع موجود بحثنا عن النسخ، لكن الجمع موجود. إيش الجمع؟ أن نقول النهي عن النفي المطلق موجود على بابي، ويبقى إحنا أسعد الناس بالأدلة، لأننا مشينا كل حديث في دائرة. وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. لو قلنا بالجواز كما تقول عطلت أنت النهي، يبقى ما أخصش بقول لا جل في علاه ما أتاكم بالرسول. ولو قلت بالتحريم فقط ايضا عطلت ايش؟ صلوا بعد العصر. فيبقى انت اصلا عشان تكون اسعد الناس بالدليل تاخذ بكليه الدليل، فترى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر في دائره محدوده، هي دائره النفل المطلق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا

ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر أن سلم نهى عن صلاة بعد العصر ونهى عن صلاة بعد الصبح. جاءنا حديث قال فيه إن جاءنا حديث أم سلمة بأن سلم صلى بعد العصر ركعتين فسألته فقال هذه سنة الظهر. فقلنا سنة الظهر أن سلم كان يستديم عليها، وسنة العصر، سنة المغرب كان يستديم، سنة العشاء كان يستديم، سنة الفجر كان يستديم. يجمعها قول سلم في الحديث الصحيح من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بان الله له بيتا في الجنة. وهذه بناء البيت منوط بالاستمرار عليها، ما يحسب ان كل ما يصليها في يوم وليلة يكون له بيت، لا، بالاستمرار عليها فيها دلالة على انها سنة من الرواتب. لذلك ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت عليه وهو قد انشغل بتوزيع الصدقة قضاها بعد العصر وهو وقت النهي، لأنها ذات سبب، لأنها ذات سبب. وأنت المعنى والحكمة في ذلك هو المنع من الصلاة في هذه الأوقات حتى لا يشابه المرء الكافرين. فنقول الآن إن يعني الحاجة كما يعني هذا المنع منع من باب الوسائل والمشابهة، فالحاجة يمكن أن تبيح هذه الصلاة، الحاجة تبيح هذه الصلاة حتى لا ينقطع عن خير كان يستديم عليه. وما في معناه الرواتب سنة فجر، سنة ظهر، سنة مغرب، سنة عشاء، حتى ولو كانت الوتر يصليها في هذا الوقت يصليها كما سنبين. الثانية صلاة قد نزلت منزلة الرواتب، صلاة نزلت منزلة الرواتب، كيف ذلك؟ إذا كان الحكم في الرواتب أنه يمكن أن يصليها في الأوقات المنهي عنها كما فعل سلم عند أم سلمة وكما فعل قيس، والحديث كما قلنا فيه ضعف، وقد أقر وهو يرتقي للحسن الغيري، وقد أقر صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، دل ذلك على أن المرء يمكن أن يصليها، يصلي الرواتب وما نزل منزلتها. فقال وما الذي ينزل منزلة الرواتب؟ قلنا أن تكون راتبة في حق المكلف. هذا إيش أحاجي هذا؟ كيف تكون راتبة في حق المكلف؟ ما تكونش راتبة في حق الجميع. حبيبي سؤالي واضح، أنت تسكت خالص عشان ما أقعدش أتعبك. كيف تكون راتبة في حق المكلف ولا تكون راتبة في حق الجميع؟ آت محمد سدام هو عليها، جعلها راتبة على نفسه، مثل ما فعل من بلال رضي الله عنه وأرضاه عندما سأله السلام عن أرجى عمل يعمله، لأنه سمع دفن عليه في الجنة، فقال ما توضأت وضوءا إلا صليت به، قال ما توضأت وضوءا إلا صليت، فجعلها راتبة على نفس، فنزلت منزلة الرواتب. فإذا إذا فاتت له أن يصليها بعد العصر وله أن يصليها بعد الصبح. إذن المرء الذي اعتاد عن سنة الوضوء بأنه بعدما يتوضأ يصلي، لو توضأ بعد العصر وبعدما انتهى من صلاة العصر قلنا له صلي، لو توضأ بعد الفجر بعدما صلى صلاة الفجر قلنا له صلي. قال وبما؟ قلنا بحديث بلال، لأنه قال للسلام ما توضأت وضوءا، وهذا عام في الأوقات، ما توضأت وضوءا صباحا ولا مساء ولا عصرا ولا ضحا ولا أي وقت، ما توضأت وضوءا إلا صليت به. لو كان هناك ثمة إنكار لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أقره، ففيها دلالة واضحة جدا على أن هذه الصلاة لما أنزلها من نفسه منزلة الرواتب قلنا تنزل منزلة الرواتب. من ذلك أيضا دخول المسجد، صلاة تحية المسجد، صلاة تحية المسجد تنزل منزلة الرواتب، والدلالة على ذلك واضحة جدا في الجمع بين حديثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، وفي رواية إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي، إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي. وانظروا إلى هذين الحديثين عظيمين. الحديث الأول قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر رضي الله عنه أرضاه أن السلام نهى عن صلاة بعد العصر ونهى عن صلاة بعد الفجر، فقال أن ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وجاءنا حديث آخر قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي. أصبح هنا ظاهر تعارض الحديث، أولا يقول لا تصلي، والثاني يقول صلي، حيثما دخلت لابد أن تصلي. فنظرنا في الحديثين فوجدنا في الحديث الأول هذه مسألة مهمة تتفتح الأذان لها، انتبهوا اسمعوا وعوا لو سمحتوا. الحديث الأول قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر، هذا عام في إيش؟ بس لا عام خصوص

بس فدخل في النزاع قال لا ده انا سمحت الدرس كان فيه حروب طاحنه، هذا يقول عم مخصص من وجه وهذا عم مخصص من وجه وهؤلاء يقول مخصص حديثك وهذا خص حديث. ايش اللي يحدث هذا؟ انا اريد الخلاصه، سابين الخلاصه بعد العلم. فنقول المحققون قالوا لا، حديثنا اذا دخل احدكم المسجد يخصص حديثكم نهى عن صلاه، ما فهمتم؟ طيب قلنا اذا بعضهم يقول لا نحن نخصص والثانيين يقولوا لا نحن نخصص، كل ذلك لاحتمال ان هذا الحديث حديث نهى عن صلاه بعد العصر عام من وجه خاص، وحديث اذا دخل احدكم المسجد عام من وجه خاص، فايهما يحمل؟ تيجي ان شاء الله. حديث اذا دخل احدكم المسجد فوق عام تحت خاص، حديث ابن عباس تحت عام فوق خاص. هنا بقى الان يبقى عندي خاص مقابل لعام، وهنا خاص مقابل، ايهما يهجم على الثاني؟ فالاثنين في بعض، فهمتم ولا لا؟ بعضهم قال لا احنا هنهجم بهذا ونخصص، يبقى اي وقت تدخل فيه المسجد صلي الا بعد العصر على الفجر. الاخرون قالوا لا انتوا يعني اقوى مننا، احنا اسلحتنا اقوى ما تكون، نحن نهجم نحن عليكم ونقول نخصص، ناخذ بخصوص هذا على عمومكم فنخصص، نقول لا تصلي بعد العصر اي صلاه الا صلاه واحده، صلاه ايش؟ فهمتم؟ طيب اي الفريقين اقوى؟ اقول ان كان هذا فيه ضعف في السير هيكون اضعف. هؤلاء مش حواديت، اسكت يا كريم. يبقى اذا نقول لو كان الاول ضعيف في السير عشان يخصص هيبقى ايش؟ اضعف، ولو كان ده اسرع هيبقى اقوى. مش مفهومه؟ لو الاثنين دول بيضربوا بعض استغفر الله، ماشي، ايهما يمكن ان يكون تكون الغلبه له؟ محمد علي كليه كان بيعمل ايه؟ قطفه، صح؟ هو دائما بعيد عن الرجل عن خصمه وعمال يلف، صح؟ بينط الحبل، وبعدين ايش بيفعل؟ بيكون سريع الخطف على الرجل فبيضربه يمين هوك كما قال الاخ تحت الاذن فياتي به. فاحنا نشوف بقى الان ايهما اسرع، هذا اسرع ام هذا اسرع؟ نظرنا فوجدنا ان هذا اسرع. قالوا ليه؟ قلنا لان هذا جاءته ضربات خاطفه ضعفته. قالوا يعني ايش؟ قلنا يعني عمومك هذا قد خصص اكثر من مره، وعمومنا لم يخص، بمعنى انت عمومك نهى عن صلاه بعد العصر الا الفوائد الرواتب، تخصيص هذا ولا غير تخصيص؟ والا الفريضه، تخصيص ولا مش تخصيص؟ والا الجنازه، تخصيص ولا مش تخصيص؟ كل هذا التخصيص جعل سيره ايه؟ طيب لكن هنا اذا دخل احدكم المسجد عام ائتوني بمخصص ولا مخصص، فصار سير هذا ايش؟ اقوى من هذا، فحملنا الاقوى على الاضعف، فقلنا اذا فهم فهم فهم كده مش مفهوم؟ الحمد لله. فقلنا يبقى اذا حديث اذا دخل احدكم المسجد هو الاقوى، يبقى هو المخصص لحديث نهى عن صلاة بعد العصر، يبقى نقول لكم نهى عن صلاة بعد العصر، لا تصلوا بعد العصر، لكن إذا دخلت المسجد فصل. فهمتم؟ هذا هو، والمرجح لنا هو أن هذا العموم قد ضعف بإيش؟ بكثرة التخصيص، وأما هذا العموم بقي على قوته فاستطاع أن يخصص الحديث مرة ثالثة، ومن ذلك أيضا صلاة الجنازة، أيضا للمرء أن يصلي صلاة الجنازة لهذه الأدلة. نعم يا إخوة، ممتاز، ويعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك الخطوة من أجل إيش؟ هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فاركع ركعتين خفيفتين، كما قلنا هيعضد العموم والعموم يخصص هذا. من ذلك أيضا صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة تفوت، فنقول يجوز أن يصلي المرء في صلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح، لكن هل يمكن أن يصليها عموما؟ قال الشافعية نعم يصليها عموما، لأنهم أنزلوها منزلة ذات السبب، لذلك قالوا يصليها عند طلوع الشمس حتى وإن طلعت بين قرنين الشيطان، يصليها إذا قام قائم الظهيرة، يصليها عند غروب الشمس، واستدلوا على ذلك بأدلة تعضد هذا القول. قالوا لأن من السنة من إكرام الميت إسراع

قال لما ذهب الرجل ارتعدت فرائصه، لكن الآن واحد في جاره واحد يقول إيه نعم كيفما شئت، ولكنه سمع شيء تحسب أنها تصل إلى السماء، يقول لك ما كله في الهوى سوا كما يقولون. فلذلك لا ترعبهم هذه، لكن الصحابة فيهم دين ديانة، فارتعدت فرائصه فذهب إلى المسلم قال كيف أكفر، لعنوني الناس، لعني الناس. فقال المسلم قد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك. فإذا هذه دلالة واضحة جدا على أنها حالة خاصة بهذا الشخص، أنه قال لعنك الله من فوق السماء، فالله هو الذي أوحى إليه بالحل بأن يأتي بمتاعه والناس يلعنوه لأن الله لعنه من فوق سبع سماوات. ائتونا بمثل بقى الآن، معنى الذي يقال فيه قد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنوك، مفهوم ولا مش مفهوم؟ فهمت اللي أنا قلته؟ يبقى إذا هذه الحالة حالة خاصة. فضل لعن الله من لعن الله شارب الخمر، لعن الله ساق الخمر، مفيش مشاكل، نتكلم عن المعين. اللي بيسب الدين كافر يا حبيبي، مالهم؟ دعونا من هذه الأسماء يا حبيبي، خلينا احنا في المجلس الطيب هذا، عشان الغرض المقصود احنا نقول الكلام الصحيح بأننا نقول الكافر لا يلعن عينا ولو كان أكفر أهل الأرض، لا يجوز لعن عين، ولو مات يقول مات على الكفر، قل أنت تعلم كنت معه، ممكن يكون قد تاب وبيموت، صح ولا لا؟ الحجاج بن يوسف الثقفي كان بيقول، الثقفي كان بيقول الذهبي نحن نتعبد لا ببغض هذا الرجل، وهم يتعبد لا ببغض، وهم من الظالمين، والناس في ناس اختلفوا ان هو كافر، ايش فعلوا على فراش الموت؟ قال اللهم انك تعلم انهم يقولون انك لن تغفر لي، اللهم خالفهم واغفر لي، بعد كل اللي عمل وقتل سعيد بن الزبير، طمع في رحمة، رجاء في رحمة الله جل وعلا. فممكن الكافر هذا يسلم وأنت لا تدري، يتوب إلى الله وأنت لا تدري، فلا يحل لك أن تضيق واسعا، لا تلعنه لعنا معينا، لكن لك أن تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين. لذلك في الحديث أن عمر الخطاب سب الكافرين، ما سب كافرا بعينه، ما لعن كافرا بعينه، لعن الكافرين، وقد جاء القرآن بذلك، ألا لعنة الله على الظالمين. فلك أن تلعن عموما، لكن عينا لا يجوز، عينا لا يجوز. وأنا أستسمح الإخوة وإحنا في المجلس هذا، أنا قضيتي أن أطلب العلم وأن أتعلم وأعلم، ولا نتكلم في أشخاص. اللي يريد يتكلم في قضايا أنا رهن الإشارة، التكلم في أشخاص ليس هذا منهجي، وأدين الله بذلك، أنا مالي ومالي الأشخاص، لعل الله جل وعلا جعلهم يحطون رحلهم في الجنة وأنا البائس التعيس. ما حد يكلمني عن الأشخاص، قضيتي العلم، فلذلك نتكلم عن قضايا ممتاز، لكن نتكلم عن أشخاص لا. فأستسمح ما من أحد حتى لو في مسألة علمية يريد يتكلم عليها، مثلا جاءته فتوى من شخص ما لا يأتيني ويقول الشيخ الفلاني أفتى بكذا، لن أقبل، لأن هذا فيه تعديات. أنا قضيتي أن أبحث في القضايا العلمية، لا أن أبحث في الأشخاص، الأشخاص عند ربهم جل في علا حسابهم، جيد؟ هذا